إذا نحافظ على الحاجات اللي لدينا هذا شيء مهم جدا، نصون أشياءنا، نسأل الله أن يبارك لنا فيها، نطور نحسن نغير نبدل للأفضل للأحسن، ونتخلص من السلبيات والمساوئ. دي كلها أشياء الكل بيأديها بصورة أو بأخرى، واللي ما بيأديش هذا الدور أو هذا الشيء بيجد نفسه في مشاكل مع ما لديه من ما اقتناه وتعب في الحصول عليه أو الوصول إليه، أيا كان هذا الشيء الذي وصل إليه مادي أو معنوي. فهنا لابد لنا من الاستفادة مما نتعلمه. وهناك دائما إرشادات، سواء كان في ساعتها أو فيما بعد أو من خلال الحياة أو من خلال خلفية الإنسان، ثقافته، تعليمه، وجهات نظره، شخصيته، البيئة اللي هو فيها، الجماعة اللي ينتمي إليها، وهكذا. كل هؤلاء لهم دور كبير وإيجابي أو مهم في ما يمكن أن يدوم قدر المستطاع في الحفاظ على ما يتم التوصل إليه. فهو لم يحصل على شيء إلا بشكل جماعي، ما بيحصلش بشكل فردي. ووصل إلى شيء حافظ عليه قد يكون أكثر من الآخرين. هناك من بدد، هناك من حافظ، هناك من استثمر، هناك من طور، وهكذا. لأن الحياة بتكرر نفسها، بنجد أنفسنا بنكرر السنين، بنكرر الأيام، بنكرر الأسابيع والشهور، وده اللي يسموه الروتين. الروتين بتاعك أو الروتين اللي ماشي أو الدوام. ولكن الإنسان بيغير، بيطور، بيحسن، بيعدل، وإنما في نظام بيلتزم به، إطار عام. إطار عام إن هو مثلا طالب، إن هو موظف، إن هو مهندس، إن هو طبيب، إن هو بيمارس مهنة معينة، هو بيقوم بدور معين في حياته. احنا هو بنحاول بقدر الامكان نملأ وقتنا. احنا عيلة بنجد انفسنا في ظروف، مسؤوليات، التزامات. كانت دراسة بالنسبة للبعض، وكان عمل للبعض الاخر، وكان مسؤوليات والتزامات اخرى بنقوم بها. فأي شيء نستطيع أن نأديه بنأديه. هناك من يقول لا، ده مش اختصاصي، ده مش عملي، ده مش مهمتي. ده طبعا إذا كان في أشياء رسمية، أشياء واجبات لا يستطيع القيام بها إلا متخصص ما، ويخاف الواحد إنه مثلا إذا مارس هذا العمل أو قام به إنه يكون تحت المسؤولية أو يحاسب على خطأ أو أي شيء زي كده. وإنما طبعا المتخصص يكون أفضل. وده السبب إنه أصبحت العالم اليوم تخصصات. حتى الواحد الأول كان زمان يروح للطبيب، أي دكتور، فيعالجه من أي حاجة هو بيشتكي منها. دلوقتي يقول له لا، يحوله على مثلا أنف وأذن وحنجرة، يحوله على الباطن، يحوله على مش عارف الأشعة، يحوله على التحاليل، يحوله على كذا. ما أصبحش يقوم بكل شيء، وإنما يقوم بالعمل بتاعه بس اللي تخصص فيه. وده طبعا من أجل الدقة والوصول إلى أفضل ما يمكن من نتائج في العلاج، وهكذا بالنسبة لباقي المجالات. المهندس نفس الحكاية. في دخلنا في نفس المجال هتجد تخصصات كثيرة، وباقي المهن وباقي الأشياء نجدها كذلك. والواحد لا داعي لسرد التفاصيل في هذا.